السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حياكم الله يا بنات، كيف حالكن؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة إن شاء الله وبطاعة الرحمن بإذن الله. وحشتوني، وربنا يديم المحبة اللي بينا في الله بإذن الله تعالى. هنبدأ ناخد كده سريع مراجعة سريعة كده للصفات من أولها. اللهم آمين يا رب. الصفات يا بنات، الصفة لغة باللغة يعني أما يجي أصف شيء هي ما قام بالشيء من المعاني الحسية. فلان طويل، فلان قصير، فلان أبيض، فلان أسود، فلان نحيف، فلان كذا، والعكس بقى عشان ما بشوفش اقول الكلمه دي. عاملين عقده نفسيه. خلاص، دي صفه بسيطه اهو، بصف فلان لغايه ما ايه اجيب شكله. اقدر ان انا او فاكرين مره انا قلت لكم انا قلت ايمان، فاكرين الشرح ده؟ انا خرجت من ايه؟ من باب البيت عندي ده، عرفت انا خرجت منين. بس اني ايمان اللي خرجت انهي واحده، الطويله ولا القصيره، البيضه ولا السمراء ولا ايه؟ هي دي بقى الصفات اللي بتكمل الكيان بتاع ايه الحرف، وبتخليه تميزه عن غيره ايه من ايه من الحروف. اصطلاحا بقى في علم التجويد هي الكيفيه التي تعرض للحرف عند وصوله للمخرج وتميزه عن غيره من الحروف. يوصل لكيفيه معينه، اول ما يوصل للمخرج الكيفيه دي بتعرض ليه، يعني بتبقى ايه محيطه بيه، وبتبقى ايه موجوده في الحرف ده، بتميزه عن غيره من الحروف. دي بتساعدني قوي في الحروف اللي هي المشتركه في المخرج زي مثلا الدال والتاء والطاء. الصفات قلنا بتنقسم لقسمين، صفات لازمه وصفات ايه عارضه. اللي احنا هندرسه هو الصفات اللازمه. الصفات اللازمه يا بنات بتنقسم برضو لقسمين، صفات لها ضد وصفات ليس لها ايه ضد. الصفات اللازمه التي لها ضد ايه هي؟ الهمس وضده ايه؟ الجهر. وقلنا المحطه دي بالذات بتتعلق بالنفس من حيث جريانه او انحباسه. بعد كده الرخاوه وضدها الشده وبينهما التوسط. بعد كده الاستعلاء وضده الاستفال. بعد كده الاضباط وضده ايه؟ الانفتاح. الهمس وضده الجهر. الهمس يا بنات قلنا هو جريان النفس عند النطق بحروفه نتيجة ايه؟ قلنا الوترين الصوتيين مفتوحين نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما. حروفه عرفناها ليه فحتاه شخص ايه؟ سكت. وادي الرسمة مثال، مثلا حرف الشين، نبص كده على الوترين الصوتيين اللي على اليمين جوه الدائرة اللي على اليمين هنلاقيهم مفتوحين. دي صورة على الطبيعة على فكرة، دي صورة على الطبيعة بتاعت الوترين الصوتيين اللي على اليمين دول، سبحان الخلاق. لأن إيه مفتوحين، الهواء لقى مخرج إنه يخرج منه، خرج بكل سهولة ويسر، اتجمع إيه عند مخرج الحرف وجاب لي إيه النفس الفظيع اللي بيبقى إيه أثناء نطق الحروف إيه الهمس. معرفش تتقوا على الاختبار ده ولا ما تلقوش، إن أنت تحطي اليد يدك قصاد كفك يعني قصاد الفم عندك وتنطقي كل حروف الهمس. وشوفي الهواء اللي بيخبط في ايدك، او تحطي منديل ورق. قلتها تقريبا، اتمنى اصل بقول يعني استنى مكان، فانا مش عارفه انا قلت هنا ولا ما قلتش، بس انا قلتها ليكي تقريبا. هتقولي اف اح اس اه اش اف اف اس اك ات. ولاحظي الهواء اللي هيخبط في ايدك، يبقى فعلا الوترين الصوتيين مفتوحين سمحوا بمرور الهواء، فاصبح الحروف دي فيها جريان النفس عند النطق ايه بالحروف ايه بهذه الحروف. تمام كده. طب الجهر بقى ضده، احنا قلنا الصفه ضدها على طول. لو حتى انا مش حافظه التعريف بتاع الجهر اجيبه من التعريف بتاع الهمس. بص، تعريف الهمس فوق جريان النفس، تعريف الجهر تحت العكس على طول، انحباس النفس عكسها على طول ضدها. انحباس النفس عند النطق بحروفه اللي هي حروف ال الجهر نتيجة ايه بقى؟ تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما. حروف طبعا باقي الحروف بعد فحتاه ما عدا فحتاه شخص ايه؟ فاتك. بص الاوتار والصوره الحقيقيه بتاعتها شايفها عامله ازاي، وحاله الجهر عامله ازاي، مغلقه ازاي، مضمومه على بعضها ازاي، طبعا بنسب من حرف لاخر. يبقى دي صوره حقيقيه للاوتار الصوتيه في حاله ايه؟ الجهر. فبالتالي مفيش هواء مر، انحبس الهواء. يبقى انحباس النفس عند النطق بحروفه نتيجه فقدان الاوتارين الصوتيين واهتزازهم. ودي ايه؟ الصوره بتاعتك مثلا في حرف اللام. حطي ايدك كده، كف يدك امام الفم، وقولي ال ال، مش هتلاقي اي هوا زي الحروف اللي احنا قلناها بتاعت ايه؟ فحته تضام يعني اتقفل وترين، انضموا على بعض، حصل لهم انضمام على بعض. انغلق بس بصوره ايه؟ نسبيه يعني، مش انغلاق تام. سبحان الخلاق فعلا. شوفي احنا بننطق كام كلمه في دقيقه، والكلمه فيها كام حرف، والحروف مختلفه عن بعضها، حرف فيه الوترين مفتوحين وحرف مقفولين، وكل ده ملناش اي سيطره عليه، وكل ده بايه؟ بقدره الخلاق سبحانه وتعالى. سبحان الخلاق فعلا هو. تمام يا بنات؟ دخلنا على تاني بقى ايه؟ محطه من الصفات التي ايه؟ لها ضد. أهم محطة فيهم تقريبا في ضبط الأداء في التلاوة، لأن هي تتعلق بأزمنة الحروف، بأزمنة الحروف وبصوت الحرف. تمام؟ الرخاوة وضدها الشدة، وبينهما إيه؟ التوسط. المحطة دي المحطة اللي فاتت قلنا تتعلق بالنفس، ها؟ نفس جريان أو انحباس. دي بقى بتتعلق بزمن الحرف اللي هو صوته، من حيث مرور الصوت في إيه؟ في المخرج. يا اما حروف زمنها يا اما طويل يا اما قصير يا اما ايه؟ بين بين. حروف الرقاوه هي اللي زمنها طويل، حروف الشده زمنها قصير، التوسط زمنه ايه؟ بين بين، لا قصير ولا طويل. الرقاوه بقى، الرقاوه يا بنات هي جريان الصوت عند النطق بحروف الرقاوه. ايوه. الشده يا بنات هي انحباس الصوت عند النطق ايه؟ بحروف الشده. طب انا محتاجه فاكرين المره اللي فاتت، محتاجه ثناء، جزاك الله خيرا ثناء، ربنا يكرمك. انا محتاجه ان انا اعرف بقى كده حروف الشده اللي قلناها المره اللي فاتت، هي اجت قافين بكت، صح؟ طيب هنا بقى العلماء تصرفوا فيها ازاي الحروف دي؟ قال لك الهمزه تحقق. ماشي؟ الهمزه ايه؟ تحقق. طب خد قطبه جد، خد القاف والطاء والب والجيم والدال، وقال ايه؟ تم التخلص من شدتها بالقلقله. قالوا انها قلقل قطب جد. طب الكاف والت تم التخلص من الشده بتاعتها، قلنا ايه؟ بالهمس، لان هي اصلا من حروف الهمس المحطه اللي فاتت. مش محتاجه زي ما بقول لك، انا عندي شاي في بيتي او عندي ملح، سلعه مهمه جدا يعني، حاجه مهمه بسيطه بس مهمه، لو مش موجوده مش عارف اكمل الاكل، واضطر ان انا اخبط ايه؟ على جارتي. لو ما عنديش، طب انا عندي بخبط على جارتي اطلب منها؟ لا، بالذات برضه كده الكاف والت عندهم صفة الهمس، فما احتاجوش ان هم ايه؟ يستلفوا اي صفة من اي حد، او احتاجوا ان هم ندور لهم على صفة تخلصنا من الشدة ايه؟ بتاعتهم. تمام؟ هنا مثلا ايه؟ الجيم، انا بقول ايه؟ قد، اهو قد، قفلت خالص، عايزة بقى ايه؟ اقلقل عشان اطلع صوت الجيم. قد، بقوم فاتحة ايه؟ المخرج، بعمل تباعد للمخرج، تباعد القلقله بالذات يا بنات، افهمونا افهمونا، تباعد للمخرج، ما ده الفرق بينها وبين الحروف اللي ايه؟ هناخدها دي بالتفصيل في الصفات التي ليس لها ضد. بين الحروف المتحركه، القلقله بتخرج بالتباعد، والحروف المتحركه بتخرج بالتباعد برضه. بس القلقله بتخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، يعني في الحاله دي وسط اللسان، في حاله الجيم يعني، ووسط ايه؟ الحنك الاعلى، الاثنين بيحصل ده بينهم تباعد عشان القلقله الجيم، بس ما بيحصلش ايه؟ فتح للفتح زي الفتحه، لما اجيب دا غير اجا اجا، ايوه تباعدت بين طرفي عضو النطق، بس ما ايه؟ ما فتحتش الفتحه عشان ايه؟ اجيب ايه؟ حركه. خلاص؟ يبقى احنا عرفنا كده حروف الشده. طيب ندخل بقى على ايه؟ التوسط. التوسط اعتدال بقى ايه؟ الصوت، حاجه متوسطه، اعتدال الصوت، لا يجري جريانه في الرخاوه ولا ينحبس انحباسه في ايه؟ حروف الشدة، ولكن بين البنين حروفه مجموعة في كلمة، في جملة، لا ما بيظلش الحرف شديد، أنا خلصت من شدته بالقلقلة، ما ظلش شديد ولا حاجة، أنا حققت مخرجه إن أنا قفلت المخرج، وبعد كده فتحت عملت قلقلة عشان أتخلص من الشدة. تمام يا كريمة؟ هي حروف شدة اه، بس اتخلصنا من شدتها بالقلقلة. التوسط بقى ان في اعتدال للصوت، لا هو زمنه طويل زي زمن حروف الرقاوة، ولا هو زمنه قصير ومنحدث زي حروف ايه الشدة اللي خدناها دلوقتي اللي هي ألف قاف دكت، ولكن بين متوسط، لا يجري جريان حروف الرقاوة ولا ينحبس انحباس حروف الشدة. حروفه العلماء ربنا يبارك فيهم جمعوا لنا في ايه، في جملة ايه، لين عمر، لين عمر خلاص، كان دايما ايه الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها لسيدنا عمر انه كان شديد في الحق، وكان دايما يقول له ايه لين جايه من اللين يعني، بس هنا جايبها لي عشان فعل امر مجزومه بحذف حرف العله، شوف البلاغه بتاعتهم، وجايب لي الحروف المطلوبه يعني. اللهم بارك بجد يعني على العلماء دول، ربنا يعني يا رب يجعلهم صح حسناتهم يا رب. لين عمر بمعنى اللام، المقصود يعني هنا ان انا عايزه حرف اللام ده في توسط، والنون والعين والميم والري، انهي لام؟ اللام الساكنه، انهي نون؟ النون كلهم السواكن، خلاص لين عمر. طب تعالي كده اما ايه في حرف اللام بتاع لين عمر، تعالي بصي كده ال، شايفه ال حصل ايه؟ طرف اللسان اعترض المخرج بتاعي، شايفه فوق؟ كان في حد بيتابعني باشارات كده او بنقط او باسهم، شايفه فوق حرف طرف لساني، الحافه الاماميه بتاعت لساني عند اللثه بتاعت الثنايا العليا عشان اجيب حرف ايه اللام، ال ال، لا في الصوره اللي على الشمال يا سماء اهي، ال شايفه مقفوله ازاي اهي، انا كده الطرف اعترض الطريق، الصوت خارج، شايفه الاسهم اللي خارجه دي من تحت، الصوت خارج اهو اهو اهو، لا الطريق معترض، ام خارج، خارج منين؟ من الجانبين، برافو عليك، ام خارج من الجانبين، ما هو لا الطريق فوق مقفول عند مخرج اللام، ام خارج من الجانبين. بصي بقى الصوره الثانيه اللي على اليمين هتلاقي اهو فوق مقفول عند الحافه الاماميه بتاع طرف اللسان اهي، والجانبين حواف بقيه حافه اللسان مفتوحه ومخرجه ايه الصوت، ده اللي عمل التوسط بتاع ايه اللام، ان في جزء مقفول خلاص اهو، جريان جزئي للصوت، ليه جريان جزئي ما جريش جريان كامل؟ لان طرف اللسان معترض الطريق اهو قافل، اما بقيه الحافه الصوت خرج ايه منها، يعني ما جريش جريان تام ولا انحبس انحباس تام الصوت، فهو ده سبب توسط ايه اللام، مخرجها ده شايفاه هو ده سبب توسط ايه حرف ايه اللام، يعني اللام مقفوله ال ال ال، هو ده زمانها ما تزوديش عن كده. حرف الري برضو الفرجه اللي انا عاملاها او الفجوه اللي انا عاملاها، لا شوف اتيها من اه، الفجوه اللي انا عاملاها في النص دي عند منتهى الطرف دي اللي بيمر منها الصوت بتاع الري اللي انا قلت لك اعمليها، اعملي تقايره للسان، هي دي بتسمح بمرور الصوت. طب بقيه اللسان لا قافل وايه وعامل معترض لايه للفم بتاعي، يبقى في جرين جزء للصوت عند نطق الراء مساعد اعتراض اغلب طرف اللسان لخروج الصوت ده، طرف اللسان اهو قافل برده، ولكن انا عامله فرجه فوق اهي عند الطرف ايوه اللي بيخرج منها صوت الري، ما انا لو قفلتها هتعمل التكرار ده وهتتقفل، ار ار، هتلاقي الصوره بتاعت مخرج الري موضحه في المخارج اكتر. تمام؟ ده معنى كلمه ان ايه الصوت ما بيجريش جريان كامل ولا بينحبس انحباس كامل في حروف ايه التوسط اللي هي لين او مر. تمام كده؟ بعد كده يا بنات ادي حرف بقيه حروف التوسط، حرف النون وحرف الميم. النون والميم بالذات عشان ليهم مخرج لساني ومخرج خيشومي حصل لهم ايه؟ التوسط ده. المخرج اللساني قافل، المخرج اللساني حصل فيه غلق المخرج اللي هو في ان، طرف لساني مع ايه؟ مع لثه الثنايا العليا، ان مع ايه؟ الخيشوم. ده عمل لها ايه التوسط بتاعها، ان جزء من الصوت اتوزع على الخيشوم خرج لي الغنه بتاعت النون، وجزء على ايه اللسان، برده نفس الحكايه الميم، جزء من الصوت عند الميم وجزء ايه عند الخيشوم مكان ايه خروج الغنة من الشفتين عند الميم، ايوه، وجزء من الخيشوم. فبقى هنا ليها ايه مخرج مغلق ومخرج ايه مفتوح اللي هو بتاع الخيشوم، فبقى فيها ايه التوسط. العين بقى هي سبحان الله بتخرج خلقه من عند لسان المزمار. العين بقى يا بنات بصوا بتخرج اصلا اما بنطق بقى لما بيحصل نطق الحرف العين، لسان المزمار بيرجع ايه للخلف. اع اع اع، فمخرجها خلقه هو اللي بيعمل لها ايه مكان المخرج بتاعها، هو اللي بيعمل لها التواصل بتاعها. لا الصوت بيجري جريان تام ولا بينحبس انحباس ايه تام، يبقى جريان الجزء للصوت عند نطق العين بسبب رجوع لسان المزمار الى الخلف. احنا عارفين ان العين بتنطق من ايه، من الحلق. تمام، الجريان الجزئي للصوت عند النطق العين بسبب رجوع لسان المزمار الى ايه الى الخلف، فما خلاش الصوت يجري بطريقه ايه منطلق، لا وقفه شويه، وقف الصوت شويه، فبقى لا يجري جريان كامل ولا ينحبس انحباس ايه كامل. الرخاوة بقى يا جماعه هي جريان الصوت عند النطق بحروفها. محتاجه اعرف حروفها بقى في الحروف بقى، احنا قلنا اجد فاطم بقى تتبع الشده، ولين عمر توسط، يبقى باقي الحروف اي حرف يجي لي بعد كده ساكن او مشدد يبقى رخاوة. ما هي الصفات يا جماعه عارفينها مبدا قاعده كده، الصفات على السواكن، من ضمن السواكن المشدد لان اوله ساكن وايه وثانيه متحرك. حروفها باقي الحروف بعد حروف الشده زي مثلا ايه حرف الشين مثلا، انا بقول ايه اش يشكرون يشكرون، في جريان للصوت عند النطق بايه بحرف ايه الشين اللي هي من حروف ايه الرخاوة. خلاص، حروف الشدة هي حروف اجد قاتل بكر. خلاص، العلماء عملوا ايه، حرف شديد يعني في انحباس للصوت، الله طب فين الحرف، ما يعني عشان طلع حرف فصيح لازم اتصرف. الهمزة عند حفص حققت تحقيق الهمزة. خلاص، بعد كده انا مش عايز توسع قوي عشان اقول لك مثلا حصل تسهيل في كذا وحصل، فخلينا ايه واحده واحده كده. بعد كده خطبه جد حصل لها قلقله، بعد كده كاف والديه خدنا من ايه الهمس ساعدني ان انا اتخلص من الشده بتاعتها وانطقها. تمام كده، انا انطق لك حروف خطبه جد قبل ما قلقل واوريك الشده اللي فيها ان في انحباس للصوت فعلا، وبعد ما قلقلت ظهر صوت الحرف ولا لا، وانطق لك برضو الكاف والديه قبل ما مهمس واريك الشده اللي فيها وان الصوت مش ظاهر، صوت الكاف ولا صوت التاء غير فصيحه، واما عملت الهمس ظهر صوتها وبقت يعني مخرجها مظبوط وبقت صفاتها لبستها، فبقى الحرف ايه فصيح. اقول مثلا ايه اق اق، شايف الفرق، اق اق اب اب أد أد أد أد، شايفة؟ طب الكاف عاملها من غير همس، أك، سامعة صوت كاف أنت؟ خلاص هتخنق الصوت إيه محبوس، أك أك أك، معرفش الصوت واضح بالنسبة لكم ولا لأ؟ يعني الفروقات واضحة في الصوت في التسجيل ده ولا لا؟ بعد كده قلنا حروف التوسط اللي هي لين عمر، مجموعة في قولي في لين عمر، الصوت معتدل في الحروف دي، لا يجري جريانه في الرخاء ولا ينحبس انحباس في حروف ايه الشدة، ولكن بين ايه بين. بعد كده باقي الحروف هي حروف الرخاوة في جريان للصوت ايه فيها. عايز اجيب كلمة تحتوي على حرف رخ وحرف متوسط، حرف متوسط وحرف رخاوة، ونبين الفرق في النطق. أقول مثلا إيه استمتعوا، مثلا استمتعوا، تعالي كده بصي هتلاقي سين، أدور بقى أنا عايز أطلع الصفات من كلمة، يبقى أدور على الساكن أو المشدد. ها هلاقي سين ساكنة وميم ساكنة في الكلمة دي، في هذه الكلمة. السين الساكنة ديها زمن ايه؟ رخاوة، صح يا صفاء، برافو عليك. استم، الميم الساكنة هتاخد زمن ايه؟ توسط. يبقى انا لما اجي انطقها، ايوه يا انس، توسط. يبقى انا لما اجي انطقها المفروض ان انا قد ايه بقى اللي يفيدني بقى بدراسة الصفات دي؟ ان انا اطبق بقى القراءة بتاعتي، هخلي زمن السين اطول من زمن ايه؟ الميم. استمتعوا، استمتعوا، استم، استم، استم، تمام كده؟ وهكذا بقى، في كلمات كتير يمكن هيقابلنا النهارده احنا بنقرا الورد بتاعنا، ونطلع نحاول نطلع ايه الصفات النهارده واحنا بنقرا الورد بتاعنا. الاستعلاء لغه هو ايه؟ العلو، حاجه عاليه مرتفعه. سلاحا ارتفاع اقصى، ركزي بقى عشان ده فرق بينه من الاطباق. في الاستعلاء ارتفاع اقصى اللسان فقط عند الى الحرف الاعلى، يرتفع الى الحرف الاعلى عند نطق ايه؟ بالحرف. طب ايه هي حروف؟ معنى كلمه استعلاء ان انا اقصى لسان عندي ايه؟ ارتفع. ايه هي حروفه؟ اللي هي حروف التفخيم بتاعتي، اللي هي خص دق قيظ، خص دق قيظ. ليها معنى برضو يا بنات، مش كده، مش كلمه تحس ان هي طخ طخ طخ كده، حد بيديكي كده حاجات كده يعني، خص ضغط قيظ، كلها حروف كده مفخمه، فايه صعبه شويه. قلتها قبل كده باين ان انا بخص بالضغط الانسان ايه؟ اليقظ، الذي يرجى ايه؟ فلاحه. ماشي. الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء دي حروف الايه؟ الاستعلاء. مثال مثلا القاف اهي، بصي اقصى لسان اللي هو اللسان من الخلف، تلاقيه مرتفع، وباقي اللسان ايه؟ مستفل، اللي هي العكس بقى، مستفل يعني منخفض. ادي معنى كلمة الاستعلاء اللي هو العلو، اصطلاحا ارتفاع اقصى لسان الى الحنك الاعلى عند النطق ايه؟ بالحرف. اقصى لسان ورا اهو، اللي عليه النقطة اللي حطاها الاخت، وباقي اللسان ايه؟ نازل، منخفض، مستفل، كل دي بتؤدي الى معنى واحد. الاستفال حاجة مستفلة، يعني حاجة الانحطاط، منخفضة يعني. صلاحا هو انخفاض اقصى اللسان عند النطق دايما يبص الصفة وعكسها، قوم حتى العكس على طول. انا قلت فوق هناك ايه؟ ارتفاع اقصى لسان ها الى الحنك الاعلى عند النطق بالحرف، هنا بقى انخفاض اقصى لسان الى الحنك عند النطق بالحرف عن الحنك ايه؟ الاعلى، العكس على طول، الضد على طول. حروفه باقي الحروف بقى، انا قلت حروف الاستعلاء خص ضبط القسم، باقي الحروف فيها ايه؟ استفهام، ما عدا ايه؟ ما عدا الالف الماديه ولام لفظ الجلاله والراء، لان دول فيهم ايه؟ كلام، فيهم شغل، ان هم احيانا يفخموا واحيانا ايه؟ يرققوا حروف الدائره بين التفخيم والترقيق. يبقى حروف الاستفهام هي ايه؟ باقي الحروف، باقي الحروف الابجديه بعد ما شلت خص ضبط القسم، ما عدا الالف الماديه ولام لفظ الجلاله والراء، احيانا كده واحيانا كده، احيانا تفخم واحيانا ايه؟ ترقق. مثال مثلا هنا، المثال جاي الكاف، المثال ده صعب جدا، لان بص شكل اللسان اقصى لسان هنا ايه؟ مرتفع. اللهم فين الاستدلال اللي انت بتقولي لي عليه؟ اقصى لسان هنا مرتفع، ارتفاع مخرج، تحقيق مخرج، وليس ارتفاع ايه؟ تفخيم، لان ده مخرجنا، ان اقصى اللسان مع ما يحزين من ايه؟ من المنطقه اللحميه والمنطقه ايه؟ الرقوه يعني، والمنطقه العظميه من الحنك الاعلى، ده مخرج الكاف. يبقى هنا الارتفاع دي ارتفاع ايه؟ مخرج. طب اللسان مستفل ورقيقه، الكاف ايه؟ مرققه. كره، كره، كفروا، كا، كا. ماشي. الإطباق وضده الانفتاح، كده خلاص احنا خدنا الاستعلاء وضده الاستفهام، الإطباق وضده الانفتاح. الإطباق لغة يعني إيه؟ الإلصاق، حاجة مطبقة على حاجة، يعني حاجة إيه؟ ملصقة بالحاجة دي، محاذية ليها، محاذاة تامة، محاذاة شديدة. إيه هو بقى المحاذي؟ وإيه اللي ملتصق؟ وإيه الكلام ده كله؟ هو التصاق جملة من اللسان، جملة من اللسان يعني الأقصى والوسط كل لسان منتصف التصاق تام ومحاذاته محاذاه شديده بالحنك الاعلى، مما يؤدي الى حصر ايه؟ الصوت. الصوت بيبقى حصر للصوت، فبالتالي بيحصل تفخيم للصوت، لصوت الحرف ده اللي فيه اللسان متسق ومحاذي محاذاه شديده بالحنك الاعلى. حروفه ايه بقى؟ حروفه هي الصاد والضاد والطاء والظاء. التشكل الحروف دي رسمتها فوق شكل الايه؟ اللسان، وهو محاذي محاذاه شديده بالحنك الاعلى، كلها واخده الشكل. شايفه القبه دي اللي فيها؟ بس واحده اللي الصاد والضاد ليهم زي طبق، والتانيين ليهم عصايه فوق. هي القبه دي هي كلها هي شكل اللسان. يعني معرفش هما كانوا يقصدوا كده وهما بيرسموا الحروف دي ولا لا. شكل اللسان وهو مطبق وحاصل له حاله اطباق مع ايه؟ سقف الحنك الايه؟ الاعلى التاني. يبقى الصاد والضاد والطاء والظاء. الاطباق بتاع اللسان ده هو اللي بيعمل حصر ايه؟ للصوت. المآذن بتاع زمان والقبب بتاعت المساجد مش كانت معموله هباء. المئذنه معموله عشان المؤذن يصعد فوق وايه والصوت بتاعه ينفجر، لان كان فيه ايه؟ مكبرات للصوت، ولا مايك ولا ميكروفون ولا الكلام ده كله. القبه بقى بتاعت المسجد معموله بالشكل ده على شكل نفس سقف الحنك الاعلى بتاعي علشان تحصر صوت الخطيب او الامام، ويبقى الصوت يعني قوي ومنتشر في ايه؟ في بقيه ايه؟ المسجد، في باقي المسجد. تمام كده؟ محتاجه بقى اعرف ايه هو الانفتاح اللي هو ضد الاطباق. الانفتاح انا قلت الثاني ايه؟ الالتصاق، ده الافتراق. ايه اللي هيفترق بقى؟ افتراق جمله من اللسان، اللسان بقى خلاص هيفترق عن الحنك الاعلى، فلا ينحصر الصوت انحصارا ايه؟ دائما. حروف وهي حروف الاستثناء اللي هي حروف الترقيق يعني، زائد هناخد بقى، احنا لاحظت ان احنا في الاطباق ما قلناش خد صدفه القيد على بعضها، خدنا منها الصاد والضاد والطاء والايه؟ والظاء. بقيه الحروف اللي هي الغين والخاء والقاف دول فيهم ايه؟ فيهم انفتاح وليس اطباق، لان اقصى لسان بس هو اللي بيرتفع فيهم، وباقي اللسان ايه؟ مستفل او نازل منفتح. فيهم انفتاح بس انفتاح جزئي، لان الاقصى ايه؟ مرتفع. تمام كده؟ جايب لك هنا القاف مستعلي منفتح، حرف مستعلي منفتح، وبالكاف مستفل منفتح. لغايه كده في حاجه عايزه تتفهم؟ كده تقريبا الصفات اللي لها ضد خلصت، لسه بس الازلاق والاسماك. حاجه بس ايه؟ من باب العلم للشيء، لكن مش بتيجي في الامتحان ولا انت مطالبه بيها. بص بقى الملاحظات دي. دي مهمه عشان دي بيجي منها الامتحان. عند التصاق جملة من اللسان بالحنك الأعلى اللي هو الإطباق، ينحصر الصوت أكثر مما يؤدي إلى اتجاه ضغط الحرف بقوة أعلى أو بقوة أكبر إلى الحنك الأعلى، فيزداد تفخيم الحرف ويزيد قوته. اللي أنا كنت لسه قايلة لك عليها، جاية منها فكرة إيه؟ القبة بتاعة المساجد. صفة الإطباق أعم وأبلغ من الاستعلاء، طبعًا إن الاستعلاء ارتفاع الأقصى بس، لكن في الإطباق جملة اللسان كله بيرتفع. وأقوى. الإطباق أقوى تفخيمًا من الاستعلاء. طيب كل حرف مطبق مستعلي، صح ولا غلط؟ صح، لكن مش كل مستعلي مطبق. مفهومه دي؟ كل حرف مطبق مستعلي. تعالي كده نجيب حروف الاطباق اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء من حروف الاستعلاء. ايوه، لكن ليس كل مستعلي مطبق. خص ضغط القلب حروف الاستعلاء كلها مطبقه؟ لا، شلنا منها الغين والخاء والفاء، وقلنا منفتحه انفتاح ايه؟ جزء. عشان دي تيجي بالصح والغلط، كل حرف مطبق مستعلي وليس كل مستعلي ايه؟ مطبق. حروف الاطباق قويه وان كانت مكسوره ولا تقل درجه ايه؟ تفخيمها. اما حروف الاستعلاء بتتاثر اما تكسر، فبتفخم تفخيم ايه؟ نسبي. المتقين مثلا حرف مكسورة هو حرف من حروف الاستعلاء وليس من حروف الاطباق. عند استعلاء ايوه في الحرف القاف المكسورة دي، زائد الكس ضعف شوية بقى اسمه تفخيم ايه؟ نسبي. طب انا عندي في سي صي صبغه صي صي فيها استعلاء وفيها اطباق زائد الكسر، يعني استعلاء واطباق دول حاجه قويه، صفتين قويتين زائد الكسر اثنين قصاد واحد غلب ايه؟ القوه غلبت ايه؟ الضعف. بقى تسخين برضو ايه؟ كل ما تاثرتش ما حصلش ايه؟ تاثير لايه؟ لتفخيم الصاد عندما كسرت. يعني حروف الاطباق قويه حتى وان كانت مكسوره ما بتقلش درجه تفخيمها، اما حروف الاستعلاء اما بتكسر بيقل ايه درجه تفخيمها، بتبقى مفخمه تفخيم نسبي. يعني لما اجي اقول المتقين كده انا عملت تعسف، تعسفت في النطق. المتقين قين، ما اقولش ولا المتكين اخليها كاف ارققها، ولا اقول المتقين واديها التفخيم الكامل ده، هي المتقين قين قين. اخد بالك؟ طيب اقوى حروف الاطباق هي الطه. ليه اقوى حروف الاطباق هي الطه؟ تعالي بقى نجيب صفاته من اول محطه. تعالي نشوف الهمس وضده الجهر. الطه من حروف ايه؟ الجهر. الجهر طبعا صفه قوه. طيب هنجيب الشده والتوسط والرخاوه، هنلاقيه من حروف الشده من اجل قط بكر. هنجيب الاستعلاء خص ضغط القذ منهم. هنجيب الاطباق هنلاقيه برضو ايه منهم، واخد كل صفاته، الصفات كلها ايه؟ قويه. احنا المفروض بقى ايه؟ ان احنا نمسك الحرف ونعدي على المحطات كلها وناخد ايه؟ ينقي له الصفات بتاعته. احنا درسنا بقى خلاص. طيب اقل الحروف اطباقا هي الظا. ليه؟ عللي. ليه هي الظا؟ مع ان هي صاد والضاد والطاء والظا الاربعه دول من حروف الاطباق، ليه الظا اقلهم؟ تعالي بقى ايه؟ نشوف مخرجها. بسبب اشتراك اطراف الثنايا في المخرج، مع المخرج الظا ايه؟ طرف اللسان متعامدا مع اطراف الثنايا العليا. تمام؟ فبالتالي زي ما انا ماسكه كده حبل ومديته لمسافه ايه اطول شويه، هتلاقي لسانه هو مرتفع مرتفع مطبق مطبق مطبق، وبس الطرف لازم امده عشان يوصل لاطراف الثنايا، فبقى ايه؟ تحسي ان انا بنزل شويه مستوى ارتفاع اللسان عن الطه اللي هي عندي فين؟ عند اصول الثنايا. جربي كده اب واف، شايفه المسافه دي اللي بين اب واف اللي بيمشيها الطرف دي؟ دي بتقلل من قوه ايه؟ الظهر، لان هي اقل الحروف اطباقا، بيضطر اللسان ينزل شويه عشان يوصل ايه؟ الطرف يوصل لايه؟ للمخرج اللي هو ايه؟ اطراف الثنايا. واضحه دي ولا مش واضحه؟ بسبب صفه الرخاوه كمان في الظهر، مش بسبب كده بس، مش بسبب اشتراك اطراف الثنايا في المخرج، طرف اللسان متعامل مع اطراف الثنايا العليا، عكس الطرف مرتفع الى اصول ايه؟ الثنايا العليا. تمام؟ ايه تاني اللي خلى الظا حرف الظا اقل اطباقا؟ بسبب صفه الرخاوه اللي في الظا. ما فاكره لما جبنا في الطرف قلنا في جهر وفي شده وفي استعلاء وفي اطباق في كل الصفات قوه، اما الرخاوه دي صفه ايه؟ ضعف. حرف كل ما يحتوي على صفات قوه كل ما يبقى اقوى الحروف. هنا دخلت بدل الشده دخلت الرخاوه، قللت من ايه؟ من اطباق ايه؟ الظاهر عن غيرها. تمام؟ طيب الصاد والضاد بقوه متوسطه من حيث ايه؟ احنا قلنا كده دلوقتي اعلى حاجه في الاطباق حرف الظاهر، واقل الحروف اطباقا حرف الظاهر. طب الصاد والضاد في النص بين بين. بقوه متوسطه من حيث اطباق، عللي. بسبب ان الصاد رخوتها واشتراك طرف، دي طرف مش طرق، هذا اقول لها. واشتراك طرف اللسان حيث يكون الاطباق في الصاد من اقصى اللسان ووسطه، اما الطرف ففيه شده. فاكرين ان احنا قلنا مخرج الصاد ازاي؟ هي حروف الصفير طرف اللسان اللي هو اللي فيه شده المصداق ما بين الثنايا العليا والسفنى قريبا الى صفحه الثنايا السفلى والتكتك. فلما الطرف اشترك بتلاقي اللسان بيتمدد فالاطباق بيقل. خلاص؟ الضاد برغم من ان اللسان كله مطبق الا ان من رخاوه الضاد اضعفتها قليلا عن ايه؟ الطه. يبقى الصاد والضاد بقوه متوسطه من حيث الاطباق بسبب ان الصاد رخوتها واشتراك طرف اللسان حيث يكون الاطباق في الصاد من اقصى اللسان ووسطه، اما الطرف ففيه ايه؟ شده. يعني مدبب يعني. الضاد برغم ان اللسان كله مطبق الا ان رخاوه الضاد اضعفتها قليلا عن الطه. طيب حروف الغين والخاء والقاف ليست من حروف الاطباق، احنا عارفين هي من حروف الاستعلاء بس. قللي اولا بعد المخرج عن وسط اللسان وطرفه، مخرجهم كله جاي من ايه؟ فين؟ الغين والخاء جايين من الحلق، وراهم على طول القاف من اقصى اللسان، جايين ورا بعض من جوه خالص بعاد، مخرجهم بعيد عن وسط اللسان وطرفه. مفيش هنا جملة لسان، احنا عارفين الإطباق معناها جملة اللسان، اتصال جملة اللسان، يبقى انتفت هنا كلمة جملة اللسان واتشال الوسط والطرف من مخرج الحروف الثلاثة دي. عدم اشتراك طرف اللسان في المخرج يجعلني أستطيع التحكم في جملة إيه؟ اللسان. هيستخرج القاف من فين بقى؟ أقصى لسان. أنت بقى تكملي دي أقصى لسان مع ما يحاذينا المنطقة إيه؟ اللحمية أو الرخوة من الحنك الأعلى. الغين تخرج منين؟ هي والقاف من الحلق إلى رجع المخارج، ها؟ من أقصى الحلق. طيب اما حروف الاضياق في اشتراك جمله اللسان فيها ومن ضمنها الطرف ساعد على ارتفاع والتصاق اللسان بالحنك ايه؟ الاعلى. ساعدني. الاضياق وضده ايه؟ الاصمات. الاضياق والاصمات دول يا جماعه يعني صفتين تبع النحو بقى وعربيه الكلمه ومالية عربيه او اعجميه او كده، يعني مش هيدخلوا في الامتحان بس يعرفوها يجرب معلومات يعني. الاضياق لغه هو الخفه والفصاحه، حاجة بتنزلق كده، حاجة خفيفة وحاجة ايه؟ سهل. اصطلاحا هو خروج حروفه من زلق اللسان اللي هو طرف اللسان او زلق الفم اللي هي الشفتين. زلق اللسان اللي هو طرفه او زلق الفم اللي هم ايه؟ الشفتين. علاقته بالتعريف ده بالتجويد ان عدم التكليف في اخراج حروفه بتخرج بخفة وسهولة. حروفه فر من لب او فر من لب، الفه والره والميم والنون واللام والبه. هتلاقي مثلا الفه بتخرج من ايه؟ من الشفتين، والره من طرف اللسان، والميم من الشفتين، النون من طرف اللسان، اللام من طرف اللسان، البه من الشفتين. فعلا حروفه منحصره بين الشفتين وطرف اللسان. خلاص. الاسمات اللي هو الثقل والامتناع عكسها على طول، احنا قلنا الخفه والفصاحه هنا الثقل والامتناع. امتناع حروفه من الخفه لثقلها، ذاك الحروف بقى. حروفه يا باقي الحروف. تمام؟ امتناعه ان يبنى من حروفه فقط كلمه رباعيه او خماسيه الاصول. رقم التعريف بالتجويد بقى، حتى تصبح الكلمه عربيه فصيحه يجب ان تحتوي الكلمه على حروف غلاقه وحروف ايه؟ اسمات. حتى تصبح الكلمه عربيه فصيحه يجب ان تحتوي الكلمه على حروف غلاقه وحروف اسمات. حروفه طبعا باقي ايه؟ الحروف. الكلمه الرباعيه والخماسيه بس يا جماعه، يعني مثلا كلمه عسجد، عسجد لسه تكتب لكم ان شاء الله. لماذا يجب ان تحتوي الكلمه العربيه الفصيحه على حروف زلاقه وحروف اسمات؟ العربيه الفصيحه اللي هي رباعيه او خماسيه. لتتعادل خفة حروف الزلاقة، احنا قلنا حروف الزلاقة حروف خفيفة بتخرج بسهولة بس، مع ثقة حروف الإصمات في الرباعية أو الخماسية الأصول. كلمة عس جد، عدي كده، عس جد، رباعية اهي، عس جد، فيها حروف زلاقة، فيها فرة من لب، فيها حد حاجة من الحروف دي. عس جد يعني ذهب على فكرة، بمعنى الذهب. تبقى كلمة ايه؟ ما فيهاش أي حروف من حروف الزلاقة، تبقى كلمة غير عربية. يعني مثلا نجيب إبراهيم، كلمة إبراهيم فيها حروف زلاقة اللي هي فرة من لب، فيها حرف من حروف فرة من لب، فيها حرف الميم، تبقى كلمة إيه؟ عربية. تبقى كلمة إسحاق، إسحاق فيها دي والميم، ها، كلمة إسحاق فيها حروف زلاقة لا يوجد بها حروف زلاقة، إذا كلمة إيه؟ غير عربية. تمام؟ أما في الكلمة بقى الثلاثية زي قاعدة، سجدة، مش لا يشترط إن هي إيه؟ يبقى فيها حروف زلاقة عشان أقول أحكم عليها إذا كانت عربية أو أعجمية. الثلاثية ما يشترطش إن هي تبقى فيها، اللي هي سجدة، قاعدة، كتبة، مفيش مشكلة. بس كتبة فيها البيت. تمام كده؟ يعني حاجة من زيادة معلومات بس، مش مطالبة بيها في الامتحان. حاجة تبع اللغة العربية والنحو كده. كده يا جماعة الصفات التي لها ضد انتهينا منها. المطلوب بقى من حضرتك ان انت الواجب اللي هتقرأه النهارده هتطلعي لي منه حروف الرخاوة وحروف التوسط. حروف الرخاوة وحروف التوسط. ليه ما قلتش حروف الشدة؟ لان انت مش هتطلعي، مفيش حاجه شديده غير الهمزه. هتطلعي بقى الهمزه الساكنه، الهمزه عمرها ما تيجي مشدده، خلي بالك معلومه، حرف الهمزه لا يشدد. فمش هقول لك حروف شده لان مش هتطلعي حروف الشده في الاداء، مش هتطلعي غير الهمزه بس هي اللي هتحقق شدتها، اما غير كده مش هطلع. غير كده مش هطلع ايه حاجه، لان الباقيين اتخلصت منهم بايه؟ لان الباقي خلصت منه بايه؟ بالفلفله وبالهمس. فكده مش هطلع ايه؟ حروف. كده مش هطلع ايه حروف شده غير الهمزه فقط. تمام كده؟ يبقى احنا هنطلع حروف الرخاوه. طبعا انا هساعدك بس انا عايزاها مكتوبه ليك انت لنفسك. هنساعدك النهارده في الوجه ده. او هقول لك يعني مثالين، لا بس هضطر ان انا اساعدك عشان نطبق في القراءه. ماشي؟ واحنا بنقرا ايه؟ الوجه. خلاص يبقى احنا هنطلع حروف الشده والتوسط، قصدي حروف الرخاوه وحروف التوسط من هذا الوجه. خلاص ان شاء الله اشوفكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وإياكم.